خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج سلطاني تألق في سماء المقرئين جاب البلاد تلاوة فأحبكم الملايين قراءه مرتلة كلام رب العالمين يجزيكم الله جنة أعدها للمتقين يا رب يا رب لجميع السامعين أمين يا رب أنتم ممكين أمين يا رب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين Oh, بينهما برزخ بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي يلتقياني بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مش كله يعني شوي هو حاضر بريح والله